وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ ومنها تسكنون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف فالخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة فالخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنا جائر وعلى الله قصد السبيل ومنا ولو شاء آباكم أجمعين وعلى الله قصد السبيل ومنا ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء

وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا حلية تلبسونها وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها الله أكبر وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وما تعلنون وهم يخلقون أموات والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا أموات غير أحياء وهم يخلقون أموات ومن نجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما والذين يدعون من

ويقول

ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا وأوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن ومما يعيشون والله أنزل من السماء Thank you. فيه شفاء قل للناس ثم قلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطون شراب مختلف ألوانه فيه شفاء قل الله غيب كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا والله أخرجكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وجعل لكم السمع أبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولله غيب السماوات والأرض أبصار والأفئدة ألم تروا إلى الطير مسخرات في جو السماء بما يمسكهن إلا الله الله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخف يوم ظهركم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم وجئنا بك وجئنا بك شهيدا وجئنا ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم ويوم نبعث في عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ويوم نبعث في كل أمة شيء عليهم من أنفسهم يا سلام يا سلام وجئنا بك شهيدا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء يعظكم لعلكم تذكرون الكون إن الله يأمر بالعدل والإحسان لعلكم تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ربنا تقبل منا